بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله. وقلنا إن محمد اسمه، ومعنى محمد يعني يكسر الناس الحمد عليه، كل الناس يجمعوا لأنهم يحمدوه. طب الناس بعد الإسلام والرسالة ولا قبل كده؟ لما قال لك له قبل كده، فكانوا يسمونه الأمين، وكانوا يرون في طفولته أنه لم يصب بشيء من لوثة الطفولة ولا هوها ولا عيبها. شافهم أنه كان بيرعى الغنم، وكان الفتيان اللي زيه بيرعوا الغنم يجوا يختاروا ليلة من الليالي وينزلوا مكة يحضروا السهرات الكويسة وبتاع. فهو فكر في أن يذهب معهم، فلما ذهب معهم جلس فأخذه النوم، فلم يستيقظ إلا بعد أن استمر منفض. فكأن الله نزه سمعه أن يسمع شيئا، ونزه عينه أن ترى شيئا. اللي وياه يقول لك يا أخي ده شيء عجيب، إحنا رايحين نعمل كذا وبعدين ما لقناش. فبقى مأمون عنده، يسمونه الأمين، لم يجربوا عليه كذبا يسموه الصادق، لم يجربوا عليه فعلا يشيله وان كان طفلا. مثلا احنا زي ما كنا عيال صغيرين نجيب اشياء وحجاره ونعمل اشياء نلعب بها، فراحوا يجيبوا حجر لقوه صعب شويه، فتكتفوا عليه الصبيان عشان يجيبوه. لما جم يحملوه لا بقى كتفهم يعني. فتنوا ثيابهم شال الثوب بتاعه بقى يحطوه عشان يحمي جلدهم من مين؟ من خدش الحجر. رسول الله وياهم أم مش بس شوفه عايز يعمل زيهم. فسمع صوتا يقول: عورتك يا محمد. كل الفتيان مشغلين له. فالأطفال اللي زيه يستعجبهم ازاي ده يعني؟ فابتدى ياخذوا عنه فكرة طيبة. إنما ده هو لسه ما بلغش سن التمييز بالحلو والمر. أم ناس خدوا منها إن ده عنده مهيئ من ناحية تانية بقى. لما جه عمه أبو طالب عشان يرمم زمزم، اضطروا إلى أن يذهبوا إلى جبال يجيبوا من أحجارة. فبرضو الصبيان اللي بيشيلوا الحجارة برضو كانوا سابهم عشان يحموا أكتافهم من الإنسان. هو بده يمد ايده كده برضه وسامع الصوت: عورتك يا محمد. فكل الاطفال عورتهم باين وهم شايلين الحجر وهو لوحده. فالناس اللي شاهدوا المساله دي قال لك ده انسان مش عادي. ناس هم يكذبوا وهو ما يلاقوش عليه كده. الله. لما جه عشان يبنوا الكعبه بعد ما سيل هدمها، وحبوا يضعوا الحجر الاسود اللي هو اشرف شيء في الكعبه، لأن الكعبة عارفين أنها مبنى بنطوف حوله، لكن نطوف من أي مكان لازم له حد نبدأ به. فكان الحجر الأسود من الكعبة، ولكنه يزيد أنه بداية المطاف، يعني نطوف من عنده. فبقالوا قداستين اثنين، قداسة أنه من الكعبة، وقداسة أن منه يبدأ يبدأ الطواف. فلما جم بنوا، طب الحجر الأسود ده له هذا الشرف، مين اللي يوضع بقى؟ أي قبيلة تضع هذا الحجر؟ القبيلة اللي توضعه هيبقى لها شرف كبير. فاختلفوا. فلما اختلفوا جاي واحد عاقل قال: ما يلا نتفق على رأي يبقى فيه سلامة الجميع، بلاش حرب ولا بلاش. قالوا احنا نحكم أول داخل للحرم. ففوجئوا بأن أول داخل مين؟ حمد. أم استبشروا خير؟ قالوا ده عمره ما يعني. فلما دخل ما خدتش العزة ان هو يعني اللي حي

هو اللي انا اخترته رسول، يبقى الله اعلم حيث يجعله ايه. فكان من الواجب انك انتم ايه ساعه ما جيت ايه تامنوا به محمد رسول الله. هذا من ناحيه محمد الذي ارسل. وبعدين الناس الحق سبحانه وتعالى ايد محمد بمعجزه اسمها معجزه مش كونيه، معجزه عقليه، لان الشيء الكوني يقع مره واحده. يعني مثلا سيدنا عيسى كلم الناس في الماء، بقي لنا الخبر بتاعنا ما شفناش الحكايه دي، احنا صدقناها لان القران قالها خلاص الله. يبقى اذا فيه شيء يقع مره واحده ويؤدي مهمته وينتهي، ولكن محمد لان الرسول الخاتم الرسول للناس كافه وللازمنه عامه، لابد ان تكون معجزته مش كونيه تنتهي مره، لازم تكون باقيه بقاء رسالته. فنستطيع نحن الان ان نقول محمد رسول الله والدليل هذا القران. واليوم يوم قبل ما تقوم الساعه محمد رسول الله والدليل. ولذلك قل انا نحن نزلنا الذكر وانا له. كان زمان الكتب المقدسه زي الانجيل مثلا والتوراه والزبور ربنا ما بيحفظهاش، ربنا بياكل حفظها لمين؟ لمن امن بها. والربانيين والاحمر بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا يعني ايه؟ طلب الله منهم تكليفا بان يحافظوا عليها، لكن التكليف عرض ان يطاع وعرض ان يعصى. فلما طلب منهم انهم يحافظوا عليها ما ادوا، غيروا وبدلوا ونسوا. لكن القران انا لا امن بشرا ان يحفظه. انا نحن نزلنا الذكر احنا اللي هنحفظه. ان الراجل بتاع المانيا اللي عمل المصحف كله في صفحه واحده، صفحه واحده كتب فيها المصحف كله، شوف قعد كم سنه عشان يعمل الكتابه كبيره وبعدين يصغرها عشان تبقى في صفحه واحده. طب ده ما عملش كده اللي هو كتابه، يبقى من ادوات حفظه حتى خصوم البتاع. الناس الذين اخترعوا التسجيل ومش عارف الايه، طب ما هم مش مسلمين اللي اخترعوا التسجيل، ومع ذلك ايه نفعونا في اننا سجلنا القران عليه، القران المجود والقران المرتل. والله يبقى ده من دليل ايه؟ ان الحق سبحانه وتعالى هو الحافظ له. انا نحن نزلنا الذكر ليه؟ قال لك لان رسل مهمتها السابقه كانوا ياتون لزمان محدود ولامم محدوده، لكن محمدا جاء للزمن كله وللامم كلها للناس كافه. يبقى لازم المعجزه تبقى ايه؟ تبقى موجوده دائما. ولذلك كل رسول معجزته غير كتاب منهجه. معجزه موسى ايه؟ العصا وال مش عارف، انما كتاب منهجه ايه؟ التوراه. طب وعيسى معجزه ايه؟ ابراء الاكمه والابرص واحياء الموت، انما منهجه في الانجيل. يبقى كل رسول كان معجزته شيء وكتاب منهجه شيء إلا محمد، فإن معجزته هي عين منهجه، ليظل المنهج محروسا بالمعجزة في أي وقت. تقول آية القرآن تقوم لما تيجي مثلا تشوف القرآن وتكلم عن أشياء من 14 قرن لسه العقل البشري ما اتجهش ناحيته، وبعد ذلك تجد أنه هو مثلا لما جت ألمانيا تبحث في الإحساس اللي في الإنسان يحس إيه؟ بيحس إزاي؟ اختلفوا، يقول لك الحس ده في المخ، قال لك في احساس قبل ما يروح للمخ، بدليل انك انت تجيب عين اصابعك قدام عين واحد قبل ما يلمس جلده يغمض عينه. طب ازاي احس؟ قالوا لا ده في النخاع الشوكي رد الفعل. الى ان انتهم على ان الاحساس كله مركز في الجلد. فقال لك انا لما بدي واحد حقنه بنفذ الحقنه من ايه؟ من جلده. الالم يجي زي قرصه البرغوث، لكن بمجرد ما ينفذ من الجلد ما فيش الم. قالوا ففهموا انهم جابوا ايه؟ عقده في الكون. لا

ولكنك تذكره بأقوى منك ومنه بالله. يوم ما يجيش تاني لما قال برضه ثم لآتينهم من بين أيديهم قدامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم تجد ما هوبش ناحية حاجتين اتنين لا العلو ولا السفل. ليه؟ قال لك لأن العبد إذا كان دائما مستحضرا لعلو الألوهية الأعلى وذل العبودية الأدنى لا يمكن أن يأتيه الشيطان. فناصح أو ما قدرش يجيب الناحيتين الاثنين دول لأن اللي فيه هذا الوصف ما يجلوش الإيه؟ ما يجلوش الشيطان. طب هم ليه بقى رحماء وأشداء وذراهم ركعا سجدا؟ ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اللي في بالهم مين؟ اللي في بالهم الله. ليه؟ لأن لما يكون هو في بالك هتعمل مقتضى إيه؟ ما يعمل. ليه؟ لأنك هتيجي يوم تبقى أنت وهو. ولذلك الذين يعملون أعمال حسنة وهم كفرة يقول لك بقى اللي عمل العمل حسن ده واخترعوا أدوية المناعات ومش عارف إيه وعملوا النور اللي احنا بنشوفه برضو هيروحوا النار. ما عملهم ده زي كده؟ قال لك هم عملوا وفي بالهم الله ده في بالهم مجد الإنسان. هم عملوا لهم يا أخوي عملوا لهم تماثيل وعملوا لهم حفلات تكريم وعملوا لهم مش عارف إيه لكن ما كانش في بالهم ربنا. ولذلك هقول إيه هناك أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه مش كده بس ووجد الله عنده فوجئ بأن ما كانش بباله. يقول آه أنا ده ما كانش بباله. يقول له بابا أنت عايز مني أنا حاجة؟ أنا ما كنتش في بالك إنما اطلب بقى حد جزائك عما اللي كانوا إيه ودوك في الدنيا ادوك اللي أنت عايزه. عملوا لك تماثيل وعملوا لك حفلات تكريم وعملوا لك تكريم مش عارف إيه كل دي. يبقى دول يبتغون فضلا من الايه؟ من الله ورضوانه. لان هو ده الايه؟ اللي باقي في الاخره ايضا. دول يمكن باقي في عمره في الدنيا. انما ربنا هيبقى ايه؟ اليه مرجعكم جميعا. الله. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. شوف بقى سيماهم أي العلامة بتاعتهم تعرفها أنت كده. سيماهم في وجوههم إزاي يعني؟ شوف السيمة في الوجه كده. قال لك الإنسان منا مش معمول للكون كله قالب ده كل واحد بقالب مخصوص طولا وقصرا ولونا وعرضا وواحد مناخيره كبيره قد كده وواحد مناخيره قد كده وواحد بقه قد كده وواحد مش عارف مش مش مش كوبايات بنعملها في قالب كل واحد بقدره مخصوصه. يبقى ده دليل على تعدد القدره من الحق مش عمل لنا قالب كده وجينا كلنا زي بعض ده. فمثلا في الجبهه في بعض الناس لها نتوء عظم هنا يقوم لما يجي يسجد العظم ده ايه لما يجي على الارض يتعبه شويه لكن رغبته في خضوع السجود ما تأثرش به ويتنه ايه ساجد. يقوم ده يأثر في الحتة النتوء العالي هنا يقوم تلاقي له حاجة لا جلد متغير جلد متغير اللي احنا بنقول عليها ايه لزبيبة الصلاة. ولذلك ما تجدهاش الا في انسان يكون فيه نتوء ولما بيسجد بيبالغ ايضا في السجود وما يهموش انه انما لو ما كانش خاضع للسجود ساعة ما يجي يتألم شوية كده يشيبها شوية كده او سيماهم في وجوههم من اثر السجود. ازاي يعني؟ ام قال لك لان السجود اقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد. تعالى بقى خلي انسان واقف في الشمس والشمس جايه على وشه كده يوم يظهر لايه للونه نور وبهاء الشمس ما يعكس عليه. لما تغيب الشمس انت ما تشوفش الحاجه دي. والشمس نورها وهي زائله

واللي صنع لنا طرمبات علشان نعمل منها المية ومش عارف ايه, واللي صنع لنا كذا وكذا وكذا. اياكم ان تجعلوا الكفار ياخذونه منكم, لانهم لو اخذوها منكم لاستذلوكم بها. ولذلك احنا قلنا قديما في اللقاء الازهر, من اراد ان تكون كلمته من راسه فلتكن لقمته من فرسه. لما تبقى لقمتك من فرسك محدش يقدر يستولى عليك بكلمه, انما جوع كلبك يتبعك. لان اعطاء الربوبيه واحد للمؤمن والكافر, فلا تجعل الكافر ياخذ منك عطاء الربوبيه. وبعدين انت تظل في اعطاء الالوهيه العباده, ليه؟ لان العباده لا تتم الا بان اذا كنت في الماديات ايضا نشطا. ليه؟ لان افرضك عايز تستر عورتك متر قماش, تجيبه منين؟ هتروح تجيبه من تاجر التجزئه ولا تروح لتاجر الجمله تجيب متر قماش؟ يبقى تاجر التجزئه ده معمول ليه؟ لانه ما عندوش الا 100 جنيه عمال بيتاجر فيهم, يبقى كونه قليل كده تقدر تجيب منه. وهو ده جابه منين؟ من تاجر الجمله. طب قال ايه؟ يبقى تاجر الجمله له مهمه, وتاجر التجزئه له ايه؟ وتاجر الجمله جابه منين؟ جاب من المنسج. طب والمنسج جاب منين؟ من المخزن. والمخزن جاب منين؟ من المحلق. والمحلق جاب منين؟ من الغير. والغط عمل ايه؟ المهندسين عمالين. الله, انسان عشان بس تستر عورتك عشان تؤدي صلاتك لله, شوف احتجت الى كم جهاز. لتاجر التجزئه الغلبان, ولتاجر الجمله الغني شوي, وللمنسج اللي قاعد ينسج القماش, وللمخزن اللي قاعد يخزن الخيط, والمحرج اللي قاعد يحلق لك, والفراح اللي قاعد يزرع لك القطن عشان تطلع منه ده. يبقى إذن حركة المادة في الحياة هي التي تعين على حركة الإيه؟ على حركة الدين, لأنه يخليك إيه؟ سيد نفسك, مفيش حد يملك لك حاجة. فكأن الله يقول ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه, العلو بتاعه البرعم الأخناني, فآزره قواه فاستغلظ السنبله فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللي عملوا الصالحات إيه؟ في المادة وفي القيم. إياك أن تطغيك المادة فلا تلتفت إلى القيم, وإياك أن تطغيك القيم فلا تلتفت إلى المادة, لأن ده يخلي التفت للمادة يذلك بواسطة المادة اللي يملكها إليه. فكأن دين الإسلام جاء دينا جامعا للقيم الروحية وللقيم المادية, حتى يصير دين الإسلام وحدة متماسكة لا تتغلب واحدة على إيه؟ على أخرى. والله ولي التوفيق, وإلى لقاء آخر إن شاء الله.